نذكر عن المخدرات وما أدراك ما المخدرات. ما هي المخدرات يا شيخ؟ هل هو الكوكايين، الأفيون، الحشيش، القات، الإبر، الحبوب؟ لا، أقوى من هذا كله، وللأسف الشديد إنها موجودة في بعض جيوب الإخوة إلا من رحم الله في المسجد، وهو الدخان. ضحايا الدخان أقوى عندي من ضحايا المخدرات، لأن الدخان هو الطريق، أول الطريق لكل اللي تشوفوها، هو أول بداية الطريق الدخان، بعدها الشراب، بعدها الحبوب، بعدها المخدرات، ثم يأتوك إلى مغسل الموتى يجيبك تعال شوف شكله، إلا من رحم الله وأنت تتغسل يخرج منك رائحة أكرمكم الله أقوى من رائحة دورة المياه اللي موجودة في أي محل، تخرج من هذا الميت. اسألوا كل المغسلين وشوفوا كيف وجوههم، يتحول وجهه إلى أكرمكم الله شكل الغوريلا، الوجه فقط، وسواد في وجهه، تحس أنه غضب الله سبحانه وتعالى كله في وجهه. أبعد هذا كله هل أتمسك في الدنيا؟ هل العمر اللي باقي من عمري أكثر من العمر اللي راح؟ إلى متى يا رب؟ جابوا لي شاب في سيارة كابوس في الشنطة حاطين، ما كان لسه مغسلة ولا في كان ولا مغسلة، أحمد الله إن أول واحد أنشأت مغسلة في مدينة جدة. جابوه على المقبرة قالوا شيخ عندنا جنازة فين؟ قالوا في الشنطة. ليش حاطين في الشنطة؟ كيف نجيب؟ في الشنطة بحرارة الشمس جديد. دخلوه على المغسلة حطيت على دكة الغسل وحطيت على السترة ودخل معايا أخوان اثنين واحد صاحب. إلا لاحظت في هذا الشاب إنه كان ملفوف راسه وجهه لفة غريبة، يعني زي السرة كاتبينها، يعني ما تقدر تدخل يدك كذا فيه أو إبرة ومغطين. فأول حاجة دائما أبدأ بالتجريد الميت من ملابسه بدءا من الميامن، لكن أول شيء قلت أفك العقدة هذه في راسه، بعدين أجرد من بقية الملابس. حطيت هذا الستر وجردته من ملابسه وجيت على السرة هذه الفرشة وجيت أفتحها، يا ريت أني ما فتحتها. أول ما كشفت على وجه هذا الشاب وإذا برائحة تخرج منه أكرمكم الله أقوى من رائحة دورة المياه. الرائحة هذه ما استغرب أخوه، ما استغرب مني، لكن أنا استغربت غرفة المغسلة 4 × 3 شفاط واحد ومكيف واحد، دخت من الريحة. ما استغرب ليش؟ إيش الريحة هذه اللي كانت تطلع منه؟ كانت تطلع منه رائحة الدخان، كأنه الميت مات وهو بيدخن. ما استغربت من أخوه لأنه بقت شفت بقت الدخان في جيبه. فالذي يتعاطى هذا السم يا شيخ كيف تقول عليه سم؟ ما يقول لك ايش نعمه؟ اقول لك عليه نعمه؟ يتعاطى هذا السم لا يتاثر بهذا الشوف في الدخان. ايش الشاهد؟ الشاهد كل ما غسل جزء عضو في هذا الرجل او هذا الشاب ورائحه الدخان تخرج منه، كاني ادي له زياده حق الدخان. أنا بخفف في غسله 3، 4، 5، 7 ولا زالت هذه الرائحة تخرج منها لغاية ما أصابني دوار. حطيته على التكفين، الناس نحطهم ربع طولة نطيبهم في أماكن السجود، هذا قارورة كاملة طيبت جسده كله، كل ما أطيبه تزيد الريحة هذه. وشاهد مولود عندي واحد هندي موجود حضر معي المغسل، خرجت من المغسلة دايخ، رحت أكرمكم دورة المياه بغير ولبس، وأنا خارج واحد من أخوانه وقف بس ما لحق يكلمني، بس وأنا راجع من دورة المياه قال لي كده قدام الناس، لو سمحت يا شيخ يشيل المصباح، لو سمحت. قلت أنا، قال لي وين؟ ما تتقي الله يا شيخ؟ ما تخاف ربنا؟ تغسل أخوي وأنت تدخن؟ تغسل ميتنا وأنت تدخن؟ طبعا الوضع قدام الناس صعب اني اتجادل معاه، مسكته من يده ودخلته باب المغسله، فكيت الكفن، الغطاء الاخضر، فكيت القماش، فكيت كل شيء. نزل شم ريحة الدخان قال أشهد أن لا إله إلا الله، حط يده على الإدار قال أشهد أن لا إله إلا الله. هل أحسنت غسل الشيخ؟ قلت أسأل أخوان وأسأل صاحب. قال إيش هذه البقع اللي على الكفن؟ قلت هذه الطيب العود حطيتها فيه كذا صار بقع زي البيبسي لما كب في التوبة. قال طيب اسمح لي يا شيخ أخرج، أنا كلمت قدام الناس أخرج أقول لهم إنه الريحة مو من الشيخ من أخوي. قلت لا لا لا تفضحكم، أنا انفضحت قدام الناس لكن قلت له لا تفضحكم لأنهم كلهم يعرفوني أنا المشرف على المقبرة والمغسلة ما أدخل. لكن طلبت طلب واحد، شوف الشاعر طلبت طلب واحد، قال تفضل يا شيخ. قلت أخوك ما نقدر ندخل المسجد نصلي عليه مع هذه الرائحة. قام طار فيها يبغى يضربني. قال يا شيخ كيف تقول كلام؟ أخويا مسلم وشرب الدخان ما عاد فيها وربنا هو اللي حاسبه مش بنت. قلت نعم. قلت له أنت تعلم إنه الملائكة تتأذى من رائحة الثوم والبصل والفراق في المسجد، فكيف بهذه الرائحة الندنة التي تخرج من أخوك؟ وهناك أربع جنائز فكل واحد يصلي على جنازة يتذكر إنه هذه الريحة من الجنازة اللي حضرت معه. قال لا أخويا لازم يخش المسجد صحيح. قلت طيب لا أنا ولا أنت لا صدق كلامك. الإمام حق المسجد في نفس المقبرة قدام المقبرة الفيصلية. تعال نسأل. قال طيب رحنا الإمام قلت له كذا وكذا وكذا عشان يرضي أهل الميت وما يكسر كلامي. قال أجي بنفسي أشوف الريحة. وأول ما فك باب المغسلة ويفاجأ بالريحة هذه ريحة الدخان قال لا ما يخش. قال له كيف يا إمام؟ قال أقول لك ما يخش يا أخي الريحة، الريحة مرة عافية عندي أربع جنائز في ممرة كل واحد بيصلي يفتكر إنه الريحة دي من جنازة. صلي على ميتكم هنا في المقبرة في مدخل المقبرة الفيصلية، صلي على ميتكم هنا. فوقفت قلت يا أخوان يا مسلمين تعالوا نصلي على هذا الشيخ نصلي على ميت. قام واحد في الركن هنا قال لو سمحت يا شيخ صلي على ميتنا، صلي على ميتنا، نحن جينا عشان نصلي على أمواتنا صلي على ميتنا. قلت يا أخي الأجر واحد. قال صلي على ميتنا. كبرت وصليت وسلمت والتفت ورايا ما في الا العاملين عندي في المقبره واهل الميت ما في احد. ونزلت يا اخوان نزلت القبر وريحه فم القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. سبعين عرضها سبعين في متر ونص في متر عمق. ريحة القبر هذه لو نزلت معايا تخرج وأنت ريحتك كلها دخان، ريحتك كلها دخان. تجي للأخوان المدخنين تقول له يقول لك هذه فيها نيكوتين ما أقدر أسيبه هذا خلاص. أنا أقول له كيف تسيبه في رمضان؟ قلت له لو حلال ليش تطفيه في الأرض؟ شيل الدخان وطفيه في يدك، طفيه في يدك ليش تدعس عليه؟ قلت له أعطيني ريال. واحد من الأخوان قلت له أديني ريال. قال لي إيش تبغى؟ قلت له أعطيني ريال. أعطاني ريال. قال لي ما عندك ريال؟ قلت لا عندي بس أبغى ريالك أنت. فجبت الريال ولفيته وبرمته كده لغاية صار زي الدخان وحطيته في فمي وجيت أبولع على طول. طلب معي كيف تحرق الفلوس؟ تحرق الريال فلوس فلوسي؟ أحرق ريالك. قلت الدخان بسبعة ريال أنت تحرق قلبك، تحرق قلبك مش تحرق الفلوس. سبعة ريال البحر. أحد الإخوان والله يا إخوان شوفوا ولده عايش. استغربت أنا جينا ننزل جنازة زوجته وهي تنزل من السيارة هو يزعل سامحيني يا فلانة باسمه سامحيني يا فلانة سامحيني يا فلانة. استغربت أنا هو اللي موتها؟ طب موتها كيف مطلوب يعني كيف عايش برا؟ فأولادها معاه وهو في القبر ونحن غلقنا دفناه وهو يقول له سامحيني يا فلان سامحيني يا فلان. مسكت ولد وجبت عنده في المكتب قلت ايش قصه ابو فلان؟ ايش سامحيني؟ هو قدر امك وليش مطلق اسمك؟ قال لي يا شيخ معلش بعدين. قلت لا قول لي ايش في العالم كله صار تسال. قال يا شيخ امي تعبت ودخلناها المستشفى ويكشف عليها الدكتور ويجد ان معاها سرطان في الرئه وهذا السرطان ما يجي الا بسبب التدخين. فتنزل علينا نحن اولاد وبنات قال اتقوا الله امكم صغيره في السن وذبحها ذبحتوها بالدخان ما ما منعت عنها الدخان، ما خليت عن الدخان، يحلف الولد لبنتي يقول يا دكتور قسما بالله العظيم انه امي ما حبت الدخان ولا حبت الدخان فما ولا تشيل حتى الطفايه، نحن نشيلها. كيف هذا المرض اللي جاها ده مرض خاص بالتدخين؟ قال هذا من ابوي يا شيخ. كيف؟ من ابوي، من كثر تفكيره في المقاولات والفلوس والعقد صار ايش يسوي؟ ما ينام في غرفته، ما ينام الا يخلص وقت كامل للدخان. فالمتعاطي ما يتاثر في الكثره، مين اللي يتاثر في الكثره؟ المراقب، لانه هو يخرج ثاني اكسيد الكربون فتشمها انت تنزل في صدرك. فاصيبت بهذا المرض. اكثر المدخنين اللي اخذين مرجل خاصه الشباب يدخنها ويطلع عن الخشم ما يحطها في صدره، بس المهم عشان يشوفوا فلان فلان انه رجال يدخنها. لكن هذا اللي بيدخنها ويخرجها ما يتاثر بكثره الا بعد مده. مين يتاثر؟ هذا اللي خرج من انفه ثاني اكسيد الكربون يشمه انا وانت نتاثر. فلغايه الان بيكفر عن ذنبه ما تجوز عليها. هو كل ما هذا يقول سامحيني سامحيني فلان سامحيني فلان. لمتى يا اخوان؟ لو وريتكم والله ما اشكال المدخنين وحالاتهم، وعندي اعترافات من نفس المدخنين قالوا ما تعرف الا بعد موته تشوفوا كيف الدخان يسوي. اذا كان نفسه صاحب المصنع الدخان سووا معاه مقابله وقالوا له كيف انت ما تدخن وناشر لنا السموم هذه في البلد؟ قال انا ما ارفع على يدك، انا كاتب لك في البكت وحاطط لك علامه ان الدخان دخان مضر وسبب السرطان. مين قال لك؟ فين عقلك؟ فين عقلك؟ ما ضربتك على يدك حتى. فيا اخوان اسالكم بالله تدخين، يا شباب اسالكم بالله تدخين، ترى أكثر متعاطين تدخين مروا عليه، أسأل الله.